معانا اتصال كذلك. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. I'm calling from India University. من جامعة في الهند. Yes, yes dear. أنا طالب داخل هناك جامعة. أنا أسوي بحث. بس أنا هذا في آية يقول. بس عفوا أخوي بما أنك متصل من الهند يعني أنا مستغرب صراحة شلون وصل لك رقم التليفون. هذا أنا فراد داخل موجود داخل نيوز بيبر. رقم هاتف أنا موجود داخل نيوز بيبر في هند. داخل بومباي. شيء طيب ان يعني كذلك حتى ان البرنامج بدا يوصل الى شرق وغرب اسيا يعني الحمد لله. اي تفضل اخوي. انا اسوي بحث هذا في ايه هذا داخل سوره هود هذا قول سبحانه وتعالى قول بسم الله الرحمن الرحيم ان الحسنات يذهبن السيئات. انا اسوي بحث هذا على ايه هذا انا يبي سيها نفس سيم هذا نعطيك سيم اللي تبي موجود ان شاء الله ما دام اتصلت على بدال الصيحات وما دام اتصل من الهند ما راح نردك. انا حوت صيحه داخل هذا النفرات انا داخل بحث ان شاء الله. ان شاء الله والمخرج ياشر لي يقول لي عندك صيحه ما صارت ولا استوت خليك ويانا واسمعها. ثانك يو فيري ماتش. ويلكم. من شؤم المعاصي يسود الفؤاد فاغفر لي إلهي فأنت المراد. من شؤم المعاصي يسود الفؤاد فاغفر لي إلهي فأنت المراد. علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد. ارحمني إلهي فزاد قليل من سوء أعمالي فإني ذليل. ارحمني إلهي فزاد قليل من سوء أعمالي فإني ذليل. علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد علام الغيوب ورب العباد.